باب تقسيم الإدغام. ذا ناقص إن يبقى وصف المدغم، وكامل إن يمحى ذا فليعلم. ذا ناقص إن يبقى وصف المدغم، وكامل إن يمحى ذا فليعلم.